عذبني طيبني غلبني بس رجع اظلمني احرمني اقلمني بس رجع دلوقتي شوف حالي اللي غيرته في بعادك وانا حرضة بساوتك لو تجرح بس رجع عذبني طيبني غلبني بس رجع اظلمني احرمني اقلمني بس رجع شوف حالي اللي غيرته بعادا وانا حرضة بساوتك لو تجرح قلبي النهارده دق ويلو دق نار والليل في بعدك لسه مطلعلوش نار بترجى قلبك حتى لو قربك مرار بترجى قلبك حتى لو قربك مرار ما تغيبش عني يا حبيبي بس ارجع